أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 57، اختلاف في التلازم وعكسه بين التخيلية والمكنية. قال المصنف رحمه الله: وذات تاخيل مع المكنية تلازما معا لدى طائفتي، ويوسف جوز أن تنفرد كل عن الأخرى وبعض أفرد، إلى آخر الأبيات. يعني نقتصر على قولين في هذه المسألة، نقتصر في هذا الدرس على قولين. فالمصنف رحمه الله يتحدث هنا عن الاختلاف الذي يكون في التلازم بين التخيلية والمكنية. هل التخيلية والمكنية تتلازمان أم ليستا متلازمتين؟ وهذا ما يتحدث المصنف عنه ها هنا. نقتصر فقط في هذا الدرس في هذه المسألة على القولين فقط، والباقي نتابعه في الدرس الموالي إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: وذات تخيل مع المكنية تلازما معا لدى طائفتي. وذات تخيل، شرح البيتين عفوا، شرح البيتين. يقول المصنف: وذات تخيل أي صاحبة تخيل وهي التخيلية مع المكنية تلازما معا، أي هما متلازمتين في الكلام، بمعنى التخيلية والمكنية تلازما معا، أي هما متلازمتين في الكلام. ما معنى متلازمتين؟ ما معنى أنها متلازمتان في الكلام؟ بمعنى أنه لا تصور لوجود إحداهما دون الأخرى، لا تصور لوجود إحداهما دون الأخرى. فإذا وجدت واحدة منهما فإن الأخرى توجد معها، لأن كل واحدة تكون قرينة الأخرى. وهذا كما قال المصنف رحمه الله لدى طائفة، لدى طائفة، بمعنى أن تكون التخيلية والمكنية متلازمتين، بحيث إذا وجدت إحداهما توجد معها الأخرى. هذا يجب لدى طائفة، يجب لدى طائفة، يعني يجب عند طائفة، عند جماعة من أهل البيان، حد منهم القزويني. إذن القزويني وبعض البيانيين يرون أن التخيلية والمكنية تتلازمان وجوبا. ويوسف صرفه المصنف لضرورة الوزن، ويوسف بالصرف أي السكاكي يوسف السكاكي، جوز أن تنفرد كل عن الأخرى، أي جاز أن تنعزل كل واحدة من التخيلية والمكنية عن الأخرى، بحيث توجد إحداهما في الكلام ولا توجد معه أخرى، بحيث توجد إحداهما في الكلام ولا توجد معها أخرى، جوازا، فلا تتلازمان عنده على سبيل الوجوب. إذن يوسف السكاكي، شرح المصنف ها هنا القول الثاني وهو ما ذهب إليه يوسف السكاكي في هذه المسألة، أنه يجوز أن تنفرد المكنية ولا توجد معها التخيلية، كما أنه يجوز أن تنفرد التخيلية وحد أن تكون أن تنفرد بحيث تكون وحدها ولا توجد معها المكنية. هذا ما أشار المصنف، ويوسف جوز أن تنفرد كل عن الأخرى، أجاز أن تنفرد كل واحدة من التخيلية والمكنية عن الأخرى، بحيث توجد إحداهما في الكلام ولا توجد معها أخرى جوازا، فلا تتلازم عنده، بل يجوز اجتماعهما معا، يجوز اجتماعهما معا كما يجوز انفراد إحداهما عن الأخرى. مثال التخيلية بانفراد عنده قوله السكاكي: أظفار المنية الشبيهة بالسبع عالقة بفلان. هذا ما مثل به يوسف السكاكي للتخيلية وحدها، بمعنى لا توجد معها المكنية. أظفار المنية الشبيهة بالسبع عالقة بفلان. إذن هذا المثال بناء على رأي السكاكي فقد انفردت التخيلية بدون وجود المكنية معها في هذا المثال. فبناء على رأي السكاكي فقد انفردت التخيلية بدون وجود المكنية معها في هذا المثال، وهي في قوله أظفار المنية الشبيهة بالسبع عالقة بفلان، الشاهد في أظفار وليس في المثال استعارة بالكناية، ولكن فيه التشبيه مع ذكر طرفيه عن المشبهة وهو المنية والمشبه به وهو السبع، ومعلوم أن الطرفين لا يصرح بهما معا في الاستعارة مطلقا. ثم رد على السكاكي في هذا المثال من قبل القزويني بأنه غير مسموع في كلام أهل البلاغة، بمعنى كأن يوسف السكاكي اخترع هذا المثال من عند نفسه ولا يوجد له نظير في كلام البلاغة. لذلك رد عليه القزويني بأنه غير مسموع هذه العبارة، مثلا أظفار المنية الشبيهة بالسبوع علقت بفلان، هذه العبارة التي قال بها يوسف السكاكي وقال إن فيها تخيلية وهي منفردة ولا توجد معها مكنية، كما رد على يوسف السكاكي في هذا المثال من قبل جماعة من البيانيين بأن المثال ليس فيه لا تخيلية ولا مكنية، هذا المثال لا توجد فيه لا تخيلية ولا مكنية، وأن ما جعله تخيلية وهو أظفار إنما هو ترشيح للتشبيه. إذن رد على يوسف السكاكي من قبل جماعة بهذا الرد، بأن ما جعله تخيلية وهو أظفار إنما هو ترشيح للتشبيه. مثال المكنية بانفراد عند السكاكي أيضا نحو هزم الأمير الجيش ونحو أنبت الربيع البقلة، فقد شبه الأمير بالجيش وأطلق المشبه وهو الأمير على المشبه به، وهو الجيش بالدعاية أنه من جنس المشبه به بحجة إثبات الهزم الذي هو لازم من لوازم المشبه به للمشبه على قاعدة معنى المكنية عنده كما مر. وقرينة هذه المكنية التي هي الهزم لا تصلح أن تكون استعارة تخيلية، بل هي حقيقة، إذ التخيلية عنده أمر محقق أطلق على أمر مقدر وهمي كالأظفار في مثل قولك: أظفار المنية نشبت بفلان، بخلاف الهزم وإن كان أمرا محققا لكن لم يطلق لا على أمر مقدر وهمي ولا على أمر محقق، فتحصل أن المكنية عنده في هذا المثال منفردة فلا تخيلية معها. وفي المثال الثاني قولها انبذ الربيع البقلة، في المثال الثاني شبه الربيع الذي هو أحد فصول السنة الأربعة بالفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى، مطلقا المشبه على المشبه به بالداعي أنه نفس المشبه به، بدليل إثبات الإنبات الذي هو لازم المشبه به للمشبه، وهذا معنى المكنية عنده وهي منفردة، وهذا معنى المكنية عنده وهي منفردة لا توجد معها تخيلية، لأن قرينة المكنية وهي الإنبات لا تصلح أن تكون استعارة تخيلية للعلة المتقدم في المثال الأول. وهذا كله أيها الإخوة بناء على إنكاره السكاكي، بناء على إنكاره للمجاز العقلي ورده للاستعارة بالكناية كما سيأتي آخر هذه الرجز إن شاء الله تعالى، لأن هذين المثالين يعني هزم الأمير الجيش وأنبت الربيع الباقلة، لأن هذين المثالين اللذين مثل بهما للمكنية التي لا توجد معها التخيلية من جملة أمثلة المجاز العقلي عند غيره. ويبقى القول الثالث نتصدى ونتعرض له في الدرس المقبل الموالي إن شاء الله تعالى، على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 31 من غشت سنة 2020 من الميلاد، الموافق للحادي عشر من المحرم الحرام عام 1442 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.